واللي بيحلف يمين كاذب يا وينه من الله. واللي بيحلف يمين كاذب يا وينه كفى حبينا بكفى. أيوة تعبان يا قلبي تعبان.